اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يعافيك يا بني، والله يفتح لك فتحا مبينا، والله يعطيك ويكفيك ويهديك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا ربنا باسمك الرحيم، نسألك يا ربنا باسمك الرحيم، إلا شفيته وعافيته. ارحم يا ربنا ضعفه، ارحم ضعفه يا رحيم، ارحمه يا ربنا بعافية، ارحمه يا ربنا بنصر على الأعداء، ارحمه يا ربنا بدحر الأعداء وقتل الأعداء وخروج الأعداء وإحلال العقد وإحلال العقد وإحلال العقد وإحلال العقد. إن ربي رحيم، إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. ارحم يا ربنا ضعفا، اجبر يا ربنا كسرا، وعافيه من بلائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا ربنا باسمك، باسمك العظيم، نسألك باسم من أسمائك، نسألك يا رحيم أن ترحم ضعفه، ارحم يا ربنا قلبه وصدره، ارحم يا ربنا قلبه وصدره، ارحم يا ربنا قلبه وصدره، ارحم يا ربنا بطنه وفرجه، ارحم يا ربنا بطنه وفرجه، ارحم يا ربنا قلبه وصدره، ارحم يا ربنا بطنه وفرجه، ارحم يا ربنا بطنه وفرجه، ارحم يا ربنا بطنه وفرجه، ارحم يا ربنا عقله وفكره، ارحم يا ربنا عقله وفكره، ارحم يا ربنا دماغه وذهنه، ارحم يا ربنا دماغه وذهنه، ارحم يا ربنا عصبه وعظامه، ارحم يا ربنا عظامه وعصبه، ارحم يا ربنا لحمه ودمه، ارحم يا ربنا لحمه ودمه، ارحم يا ربنا نفسه ونفسيته، ارحم يا ربنا نفسه ونفسيته، نسألك يا رحيم أن ترحمه برحمة من عندك تغنيه عن رحمة من سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم يا ربنا ضعفا، ارحم يا ربنا مستقبلا، ارحم يا ربنا مستقبلا، ارحم يا ربنا مستقبلا، نسألك يا رحيم أن ترحمه برحمة من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها. نسألك يا رحمن يا رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم رحيم رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها ندعوك يا رحيم أنت أرحم ضعفه فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما ارحم يا ربنا ضعفه ارحم يا ربنا مغلوبا ومسحورا ومحسودا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ندعوك يا رحيم أن ترحم ضعفه وأهله ارحم ضعفه وأهله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما رحيما رحيما إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وأن الله غفور رحيم رحيم رحيم رحيم رحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا رحيم أن ترحم ضعفه وأن تشفيه وتعافيه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم رحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم لقد تاب الله على النبي

إن الله لغفور رحيم إن الله لغفور رحيم إن الله لغفور رحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم رحيم رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها لغفور رحيم رحيم رحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وأن الله رؤوف رحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم رحيم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما رحيما رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الرحيم الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الرحيم الرحيم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم وهو الرحيم وهو الرحيم الغفور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم من رب رحيم رحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فهم لا يسمعون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم الرحيم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما رحيما رحيما ولو أنهم صبروا صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فادعوا بها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وكان بالمؤمنين رحيما. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعوك يا رحيم أن ترحم ضعفه. اللهم ارحمه يا ربنا بعافية من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والهم والغم والكرب. يا ربنا اللهم ارحمه يا رحيم رحمة من عندك تغنيه عن رحمة من سواك. ارحمه يا ربنا بعافية مما يجده من ألم وضيم وقهر وغلبة عليه ووسوسة. اللهم ارحم يا ربنا حظه ونصيبه وكلا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه يا ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا